عبد الرحمن من مصر سأل سؤالين، هي خارج الحلقة لكن يعني وجب التنبيه. هو يسأل عن فكرة يعني عن علاقتك بالشيخ كشك رحمة الله عليه، ويقول يعني ما الذي كان بين الشيخ كشك عبد الحميد كشك وبين الله حتى يموت ساجدا، وهل بالفعل وقعت دخول قبرك للشيخ كشك بعد 15 عاما ووجدت أن جثته لم تتغير، هل هذه الحادثة صحيحة؟ أولا هو شيخي وأستاذي رحمه الله رحمة واسعة، والحقيقة يعني الرجل أحسبه كان مخلصا لله عز وجل. هو في شبابه رأى رؤيا وهو طالب في الأزهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يلف له عمته عم الأزهري، وكانت هذه الرؤيا الحقيقة لها أثر كبير جدا في حياة الشيخ، يعني جعلته لا يطأطئ رأسه لغير الله، فأعطته من الشموخ ومن القوة في خولة الحق ما جعله يعني علما في بابه وفي ميدانه. وإلى يوم الناس هذا عز أن نجد يعني له مثيل في عطائه لربه وفي مواجهته لأهل الباطل وفي قولته الحق حتى وإن ترتبت عليها تبعات كبيرة جدا رغم ظروف الشيخ القاسية، فهو محبوس في نفسه وفي كف بصره، لكن مع هذا كان رجل حقيقة يعني آية في حرصه على أن يقول قولة الحق ولو جامل فيها. فلعل هذا يعني كان سر بينه وبين ربه أحسبه مخلصا والله حسيبه ولا أزكى الله أحد. وما عرفنا رجل إلا هذا، بل كان زاهدا في الدنيا حتى لقي ربه. أنا أعرف هذا عنه جيدا، يعني إخوة لنا أفاضل عرضوا عليه يغير له شيء في عفش بيته، أبى. الكنب اللي تزوج عليه في بداية شبابه ظل عنده حتى لقي رب. مكتبة الشيخ عبارة عن يعني خشب علق في الجدار، حاولوا مرارا يعملون المكتبة أبدا أبدا، وقماش عليها وانتهت قصة بسيطة جدا. والشيخ كان بسيط جدا جدا في حياته، ورغم أنه كان جامعة بل أمة واحدة، آلاف الأموال كانت تعطى له صدقات يوزعها على فقراء الدنيا لا يضع منها ملين في بيته. عرفنا الشيخ زاهدا ورعا، لا هم له في دنيا الناس بل همه في رضا رب الناس. أما مسألة الوقعة التي وقعت هي بعد 13 عام بالضبط، الشيخ دفن في مقبرته، ونظام المقابر في مصر عبارة عن غرف صغيرة تحت الأرض، ولم يفتح قبره مدة 13 عام حتى توفي أخاه الأستاذ عبد السلام رحمه الله رحمة واسعة، ففتحوا القبر لإدخال جسد أخيه بجواره. ومن الله عليه كنت أول نازل مع ابنه عبد السلام إلى المقبرة، فالحقيقة رأيت هذا المشهد. أولا لما فتح القبر ما شممت أي رائحة موت، بل شممت ريحا طيبا، فلما نزلت لم أرى حشرة واحدة في قبري. فلما نظرت إلى جسد الشيخ وجدته بكفنه على حاله الأول الذي يوضع عليه قبل 13 عام. وهذا المشهد حضرت أنا وحضر ابنه وحضر عدد من إخواني الذين كانوا معنا. فأسأل الله أن يرحم الشيخ رحمة واسعة وأن يلحقنا بهم من غير مفتنين. آمين يا رب. بارك الله فيك شيخ نشأت. أحببت أن أنوه بس على هذا. السلام عليكم الأستاذ مصطفى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مرحبا يا شيخنا. يا أهلا بيك. اللي أنا مش هتحدث عن الفترة اللي قضيتها مع فضيلة الشيخ، ولكن ستحدث عن آخر شيء حصل من قبل الثورة بأيام قليلة. لقد توفى أخوه الأستاذ عبد الله عبد السلام رحمة الله عليه، فاتصل بي الشيخ إبراهيم كشك صديقه وصديقي، فقال لي جنازة أخو الشيخ هنصلي على في مسجد السلام في الوفاء والأمل عليها. فذهبت فوجدت الشيخ نشأت أحمد يصلي إمام على الجنازة، فركبنا سويا إلى السيارة وذهبنا إلى المقبرة. فجلست في استراحة المقبرة قليلا، ونزل الشيخ إبراهيم كشك ونزل الشيخ نشأت أحمد ونجيبه عبد السلام. والمقبرة كان لها 11 عاما لم تفتح، ففتحت المقبرة فندح يعني بعد برهة قليلة أشار إلي الأخ إبراهيم كشك فقال لي كلم الشيخ نشأت. فنزلت المقبرة فأقسم لك بالله هذا رأيته العين والشاهد عليه الشيخ راشد في شغل ابراهيم بيسك. وجدت الشيخ في كفنه ابيض وكانه نزل الان في الحفره. الله. وجدت الشيخ جوار الحائط وكانه كما كان. الله. فانا هذا الكلام يعني تناقلته لبعض الاخوه في مدينه العريش، ومع الاسف لم يصدقوني حتى ان ذهب الشيخ نشأت وحكى القصه كامله. فانا كنت لا اعلم بعد من خرجنا، فسالت الشيخ نشأت بقول له هذه من ضمن الكرامات والعلامات، فقال يا اخي ان العلامات والكرامات كانت قبل ان يتوفاه الله. فما يعني انا ذهلت، الشيخ نشأت يتحدث ذهلت، لم الجسمان لم يفاجئني اني النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بان الارض لا تاكل لحم الشهداء والانبياء والصالحين، فهذا يقين عندي. ولكن ما هالني ان غطاء الراس كما هو وأصبح من غطرتي الان. الله. فهذه معلومه بسيطه بلغها لحضرتك. حضرتك تاني كده شيخ مصطفى، امتى حصل الكلام ده؟ امتى الكلام ده؟ في جنازه في دفن اخوه الاستاذ عبد السلام. عبد السلام كشك. عبد السلام كشك. المقبره في مدينه نصر، وكان شهدها الشيخ ابراهيم كشك. قبل الثورة، قبل ثورة 25 يناير، ثورة أيام قليلة توفى. يا سلام يا سلام يا سلام، سبحان الله. نعم. يعني من شهور هذا الكلام؟ شهور قليلة. يعني حتى يعني أنا حكيت لأخواني الإخوة الملتزمين في شمال سيناء في العريش، فلم يصدقوني، فسألوا الشيخ نشأت في زيارة كنا في العريش لقى أحد المحاضرات. نعم. فقال لهم يعني بالنص الواحد حصل وحصل، ولا تستغربوا هذا، إنهم الشهداء لا تأكل لحمهم الأرض ولا الأنبياء ولا الصالحين. نعم. يعني ندعو لله سبحانه وتعالى ان يرحم شيخنا. امين. وان شاء الله الحديث سيطول ثم يطول عن ذكرياتنا مع فضيلتك. ان شاء الله احنا معاكم. معاكم ان شاء الله باذن الله. شكرا وبارك الله فيك. وبعدين احنا بنبلغ تحياتنا لحضرتك والشيخ محمد حسان، وبارك الله في الفضائيه ومن يعمل فيها. الله يخليك، شكرا جزيلا شيخ مصطفى، بارك الله فيك، وانتم طبعا بركه من الشيخ كشك. معانا اتصال مبارك جدا من موريتانيا، الاخ محمد. سلام عليكم. سلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بك. اسال الله ان يحفظكم ان يلعاكم. امين. وان يجعل عالي الفردوس مثواكم. لدي ابيات تسع. تفضل. كشك لو تفضلت اخي. تفضل يا حبيبي. كان الشيخ كشك رحمه الله في حياته لسان حاله يقول: بعد بلوغي 15 سنة العب والهو بلذات الحياة واطرب، ولي نور عال ونفس ابية مقاما على هام المجرة تطلب، وعندي امال اريد بلوغها تضيع اذا لاعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري تحصرا، وما طاب لي عيش ما لذ مشرب، ولا راق لي نوم وإن نمت ساعة فكأنما على جمل الغضاء تقلب. رحل الشيخ بشكو لسان حاله يقول: لعمرك ما امتدت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، ولا دلني فكري ولا أقواري لها، ولا قادني سمعي إليها ولا عقلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الله إلا قد أصابت شيخا قبلي. تحية إليك. يا شيخ محمد. شيخ محمد. نعم. يا شيخ محمد. نعم. أنتوا في موريتانيا تعرفوا الشيخ كشك؟ يعني حضرتك جيت هنا مصر وشفته ولا عن طريق الأشرطة؟ عن طريق الاشرطه. انا اهتديت على اشرطه الشيخ كشك رحمه الله. نعم. هي منتشره في موريتانيا وتعرفوا الشيخ كشك؟ نعرفه جيدا، هنا منتشر هنا في الاسواق. يا سلام. وشرطته هناك في بعض الكميه هنا في الاسواق. يا سلام. الان ما شاء الله، بارك الله فيك. اهتديت على شريط له 409 مقتل سيد قطب. يا سلام، حتى رقم الشريط ما شاء الله. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. احسن الله اليك واحسن الله لجميع القائمين على قناة الرحمة. الله يبارك فيك يا حبيب، شكرا جزيلا. دلوقتي هناخد كده مقطع تاني جميل جدا جدا، مع انه معلش بقى الامور الفنية ما كانتش قوية قوي زي دلوقتي، التصوير والفيديو والكلام ده كله، لكن احنا يكفينا شرفا ان احنا بنعرض على قناة الرحمة يعني هذه المقاطع، حتى وان لم تكن صالحة فنيا، لكن احنا بنستذكر شكل الشيخ ووقفة الشيخ على المنبر، هذا الشموخ العظيم الذي كنا نراه في فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك. نسمع مقطع كده.